ومن الأمور الأخرى التي كانت لها أثر في ازدياد الجفاء بين الخليفة الناصر لدين الله وخوارزم شاه هو ما حدث من خلاف بين الخليفة وشريف مكة، وإرسال الخليفة جماعة من الإسماعيلية لقتل الشريف، ولكنهم قتلوا أخاه خطأ في يوم عرفة، فكان هذا الحادث مدعاة لأن يستفتي علاء الدين محمد أئمة البلاد بأن الإمام الذي يقوم بمثل هذه الأعمال يجب عزله، وأشار إلى أن بني العباس اغتصبوا الخلافة من العلويين وتقاعسوا عن القيام بما يجب وينبغي من العمل والجهاد في سبيل الله، وتغافلوا عن قمع أرباب البدع والضلالة. ولهذا فإنه صور أن الخليفة الناصر لدين الله قد ارتكب المخالفات التي توجب مقاومته، فأصدر أمره بعزله وإسقاط اسمه من السكة والخطبة، وجمع مجلسا من العلماء والفقهاء، واستحصل منهم على فتوى بشرعية عزل الخليفة العباسي الناصر لدين الله، بل إنه أمر الخطيب بنيسابور بترك الخطبة للخليفة، وقال إنه قد مات. ولما قدم مرو قطع الخطبة بها، وكذلك ببلخ وبخارى وسرخس. ولم تقطع الخطبة بخوارزم. ويقال أيضا أن من ضمن الأسباب التي ساعدت على ازدياد الجفوة بينهما قيام علاء الدين باعتناق المذهب الشيعي وتنصيب خليفة علوي في بغداد، وبايع شخصا علويا من ترمذ يدعى علاء الملك الترمذي، وذلك في سنة 609 هجرية. ولم تدل المصادر التي لدينا عن مدى ما تركه عمل خوارزم شاه علاء الدين بعزل الخليفة العباسي من أثر في نفوس الرعاية، والراجح أن الخوارزميين لم يتحمسوا إلى تنصيب خليفة علوي لأن التشيع لم يكن منتشرا بينهم، كما أنهم لم يسقطوا الخطبة للخليفة العباسي في خوارزم نفسها. أما عامة أهل خراسان فيبدو أنهم لم يوافقوا على عزل الخليفة العباسي، وقالوا أن بيعة الخليفة الناصر صحت عندهم ولم يظهر لهم خلافها.